بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا مع بداية كتاب منار السبيل في فقه الدليل لابن ضويان رحمه الله تعالى وغفر له، ولا زلنا لم ندخل في صلب الكتاب على نحو تفصيل وشرح إن شاء الله. أذكر مقدمات لعلنا نحتاج إليها على اختصار إن شاء الله. أولا ذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في تقسيم المياه، فالجمهور على تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وذكرنا أن الأحناف زادوا المشكوك فيه، وقد نقل المرداوي رحمه الله تعالى أن في مذهب أحمد أربعة أقوال في مذهب أحمد. أما الأول طهور وطاهر ونجس، وهو الذي ذكرناه. وهو قول جمهور الحنابلة. وما الثاني أنه ينقسم إلى قسمين، وهذه الحقيقة هذا القسم الثاني راجع إلى القسم الأول، ينقسم إلى قسمين: طهور المعذرة طاهر طهور معذرة أقول طاهر طهور وطاهر غير طهور. المعذرة ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. المعذرة ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس، الخطأ ما طاهر ونجس. والطاهر ينقسم إلى قسمين، أقول القسم الثاني النوع الثاني أو التقسيم الثاني أن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. والطاهر قسمان، والطاهر قسمان: طاهر طهور وطاهر غير طهور، طاهر طهور وطاهر غير طهور. والطاهر الطهور هو الطهور في القول الأول، والطاهر غير الطهور هو الطاهر في القول الأول. فهذا رجع إلى التقسيم الأول، واضح؟ طبعا هذا ذكره الخراطي وغيره. طيب التقسيم الثالث أن الماء ينقسم إلى قسمين، أن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر طهور ونجس، طاهر طهور ونجس. وقال رحمه الله تعالى: وهذه وقال وهي طريقة الشيخ تقي الدين، وهي طريقة الشيخ تقي الدين. الإمام تقي الدين مقصود به ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية الحفيد شيخ الإسلام، وقوله معتبر عند المتأخرين كما ذكرنا، اختياراته لا اعتبار، لذلك افردوها بالتصنيف كالبعل وغيره. طيب التقسيم الثالث أو الرابع، المعذرة الرابع، أنه ينقسم إلى أربعة أقسام، أنه ينقسم إلى أربعة أقسام: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه. طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه. وهذا المشكوك فيه لاشتباهه بغيره، اشتباهه بغيره. هذه هي التقسيمات، هذه التقسيمات. ما أدري لو هذا الشيء هذا أنا عندي نسخ كثيرة. واضح القسم يا أخوة؟ قسم رباعية وفي الحقيقة في حقيقتها ثلاثية. هذا أول ما نريد ذكره. الأمر الثاني الذي نريد ذكره وهي أمور يلتفت إليها في تقسيم المياه في المذهب. ذكرنا المجلس الماضي المتغير بأصل الخلق، هنا نوضحه إن شاء الله. وما ذكرناه في المجلس الماضي فيه نوع نظر وانتبهنا له بعد المجلس. طيب، المتقيم المعذرة أمور يلتفت إليها، قلنا الأول، الأمر الأول أن الماء إما أن يكون متغيرا بأصل الخلقة، إما أن يكون متغيرا بأصل الخلقة، من حرارة وبرودة وعذوبة وملوحة، من حرارة وبرودة وعذوبة وملوحة، الماء في أصله إما أن يكون حارا أو يكون باردا أو يكون عذبا أو يكون مالحا، هذا المتغير بأصل الخلق هكذا يسمونه. واضح؟ تغير بأصل الخلقة يعني هو في أصل خلقته هو كذا، إما أن يكون مالحا ويكون عذبا أو يكون حارا أو يكون باردا، لابد أن يكون فيه، لابد فيه شيء من هذه الأوصاف. هذا طاهر أو طهور على قول جمهور أهل العلم، على قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس وعقبة بن عامر رضي الله عنهم، وطاووس وعطاء والحسن، طاووس وعطاء والحسن والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد. أقول طاووس وعطاء والحسن الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وقاسم بن سلام وغيره، القاسم بن سلام أبو عبيد، هؤلاء كلهم قالوا أن الماء، هذا الماء طهور، قالوا الماء طهور. قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا كله يدخل في الماء، كله يدخل في الماء. شوفوا المنبر، طيب قلنا لأن هذا كله يدخل في الماء، فقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، قلنا في المجلس الماضي أنها نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يدخل فيها جميع أنواع الماء إلا ما استثنى الدليل، والدليل استثنى الماء النجس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا خرجه أحمد الترمذي والنسائي وابن ماجه، صححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والألباني وغيرهم. طيب، المسألة الثانية أن يكون متغير بغير أصل الخلقة، بغير أصل الخلقة. الأول متغير بأصل الخلقة، هذا متغير بغير أصل الخلقة، وهو أنواع، وهو أنواع. النوع الأول أن يتغير بطاهر خالط، أن يتغير بطاهر خالط أجزاءه، أن يتغير بطاهر خالط أجزاءه فغلب عليها وغير اسمه. أن يتغير بطاهر خالط أجزاءه فغلب عليها وغير اسمه، لأن نحن بعد هذه المقدمات إن شاء الله نمشي في نقرأ الكتاب ونعلق على المواضيع إن شاء الله. طيب، يتغير بطاهر خالط أجزاءه فغلب عليها وغير اسمه حتى صار مرقا أو خلا أو صبغا أو غير ذلك، واضح؟ سلب عن الاسم. فهذا لا يجوز التطهر به قولا واحدا، لأن هذا ليس بماء أصلا، هذا ليس بماء. الآن تغير اسمه، صار اسمه مرق، صار اسمه عصير، صار اسمه، واضح؟ اختلط به طاهر فغير، فغير غلب عليه وغير وسلب هذا الاسم. النوع الثاني، الثاني النوع الثاني، الثاني من القسم الثاني. طيب، من القسم الثاني، وهو ما تغير بطاهر يمكن التحرز منه، ما تغير بطاهر يمكن التحرز منه. وهذا اختلفت فيه الرواية عن أحمد على قولين، اختلفت فيه الرواية عن أحمد على قولين. الرواية الأولى ما عليه الجمهور، الرواية الأولى ما عليه الجمهور، مالك والشافعي وغيره، أنه لا تحصل به الطهارة، أنه لا تحصل به الطهارة. والرواية الأخرى والتي نقلها جماعة من أصحاب، رواية أخرى نقلها جماعة من أصحاب أحمد، هي جواز التطهر به، جواز التطهر به، وهو مذهب أبي حنيفة. والرواية الثانية هي أقوى من جهة الاستدلال، هي أقوى من جهة الاستدلال، قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، وهذا ماء. طيب، النوع الثالث من القسم الثاني، ما تغير بطاهر لا يمكن التحرز منه، ما تغير بطاهر لا يمكن التحرز منه. كالطحلب وورق الشجر، كالطحلب وورق الشجر، وما هو في قرار الماء، ما هو في قرار الماء، ما هو ما يوجد في أسفل الماء، كالكبريت والقار، وما يستقر فيه الماء، فهذا لا يكره التطهر به، هذا لا يكره التطهر به. هذا النوع الذي لا يمكن التحرز منه، هذا لا يكره التطهر به. فإن أخذ منه شيء، هذا متغير، فإن أخذ منه شيء وأضيف إلى ماء، أخذ من هذا الماء شيء وأضيف إلى ماء، ماء غير، إيش يحصل؟ يأخذ حكم ما يمكن التحرز منه. لا، لا. يا يأخذ حكم ما يمكن التحرز منه. وضحت ولا شوف تنظر إلي؟ طيب نعم. فإن أخذ من هذا الماء، الآن عندك ماء في قراره كبريت، قراره كبريت، الطعم متغير، قد يكون اللون متغير، واضح؟ هذا لا يكره التطهر به. لو أخذ شيء من هذا الماء ووضعته في ماء آخر، ماء فهو صافي ليس فيه شيء، أخذت من هذا الماء ووضعت في الماء الآخر الطهور، فهذا يأخذ حكم ذاك الماء. فمن قال لأنه لا يصح التطهر به فيقول لك هذا لا يصح التطهر به، ومن قال أنه يصح التطهر به فيأخذ يكون حكمه واحد. واضح؟ وضعت يأخذ حكم ما الذي لا يمكن الذي يمكن التحرز منه. إيش ما حكم الذي يمكن التحرز منه؟ إيش قلنا؟ ألا روايتين، يجوز يصح ولا يصح، واضح؟ فالذي يقول لا يصح قال هنا لا يصح، الذي يقول يصح قال هنا يصح، واضح؟ طيب الذي يلي النوع الرابع من أنواع القسم الثاني، ما تغير بالمجاورة، ما تغير بالمجاورة، وهو الذي وقع فيه شيء لا يختلط فيه، لا يختلط فيه ولا يذوب، ولا يذوب، لا يختلط ولا يذوب، تضع فيه لكن ما يختلط معه لا يذوب، كالدهن. هذا يقول لك هو الآن وإن رأيت في الماء لكن هو بجانب الماء ليس مختلطا مع الماء، واضح؟ فهذا يكره عند عدم الحاجة، عند عدم الحاجة إليه، يكره عند عدم الحاجة إليه. يعني كان عندك ماء طهور وكان عندك هذا الماء، فالأولى أن تتطهر بالطهور وتترك هذا الماء لأنك غير محتاج، لكن إذا كنت محتاج كان يكون الماء الطهور قليل أو عند عدم وجود الماء الطهور هنا تستعمل هذا الماء، واضح؟ وإن كان داخل هو أصلا في الطهور حتى في المذهب هو داخل في الطهور، لكن المقصود الماء الباقي على أصل خلقته ولم يغير شيء، واضح؟ الرابع والأخير أو المعذرة الخامس، لنجعلها ست، الخامس ما تغير بنجاسة وقعت فيه، ما تغير بنجاسة وقعت فيه طبعا لما نقول ما تغير إيش نقص التغير؟ ماذا؟ أحد الأوصاف الثلاث المجمع عليها، اللون والطعم والرائحة. ما تغير بنجاسة تقع فيه فهذا نجس، هذا نجس. في المذهب يفرقون بين الكثير واليسير، اليسير ينجس، ينجس، ومنهم من يقول ينجس بمجرد الملاقاة، يأتي إن شاء الله الكلام. والكثير ما كان أكثر من القلتين ويأتي الكلام عليه، واضح؟ وما كان أكثر من القلتين فلا ينجس حتى إلا إذا تغيرت أحد أوصاف، تغير أحد أوصاف الثاني. طيب الأخير ذكرنا ما تغير بالمجاورة، المجاورة إما تكون مجاورة في الماء أو مجاورة خارج الماء، ما كان خارج الماء وأثر على الماء، خارج الماء وأثر على الماء، النجاسة إذا كانت خارج الماء وأثرت الماء، كان يكون بجانب بركة أو بجانب حوض أو شيء من الآنية اليسيرة التي فيها ماء، كان بجانبها جيفة حيوان، جيف الحيوان له رائحة كريهة إذا مات، فغالبا أن الماء تكون فيه رائحة هذه الجيفة، تكون فيه رائحة هذه الجيفة، هذه مجاورة لكنها ليس المقصود في المجاورة اللي يكون في الماء، هذا خارج الماء، لا، فهذا لا يؤثر في الماء ويبقى الماء طهورا يجوز التطهر به ولا يكره استعماله، واضح؟ ولا يكره استعماله أنها لم تخالطه النجاسة، النجاسة الآن ما خالطت الماء، فما دامت لم تخالط الماء فلا حرج في ذلك، واضح؟ حد عنده شيء قبل ما ندخل؟ تغير رائحة، هي ستتغير، لكن الماء، لكن النجاسة وقعت في الماء، الجيفة نجاسة وقعت في الماء أو وقعت في الماء، إذن الحمد لله، واضح؟ فلا بد أن تقع في الماء حتى تغير، إذا لم تقع في الماء وغيرت فلا عبرة في ذلك ويبقى الماء يجوز التطهير. ما لمس الماء، ما لمس الماء لجانب المخارج، أما إذا لمس الماء لا تغير، واضح؟ طيب هو ما تغير للمجاورة في المذهب بارك الله فيك، قلنا احنا هذا لا يكره التطهر به، لا يكره، لأن هذا بارك الله فيك المجاورة لم هي في الأصل المعذرة، هذا يكره عند عدم الاحتياجين، المعذرة يكره عند عدم الاحتياجين، أين عند عدم الاحتياجين، واضح؟ فتغير قلنا بيش بالمجاورة، واضح؟ نعم. هذه المجاورة مع الماء لداخل الماء، هذا عند عدم الاحتياج إليه. نعم. وسيأتي من كلام المصنف ما تغير بالمجاورة كالدهن. لماذا قلنا بالمجاورة؟ أنه لم يختلط بالماء، فهذا عند عدم الاحتياج إليه، وإلا عند الحاجة إليه فلا يكره. فلا يكره. نعم. المجاورة الثانية لو وجدت الرائحة في الماء. لو وجد. أنا هذا اللي نقول. لو حتى لو وجدت الرائحة، ما دام أنه لم تقع النجاسة في الماء. فلا تؤثر فيه ويبقى يجوز التطهر به، واضح؟ طيب نبدأ احنا الى اين وصلنا؟ لا خلاص انتهينا، هذا السادس اقصد افتراع، طيب طيب هذا ما تكلمنا عليه؟ الله المستعان، يعني بعدنا في اليوم ضيف الشرف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها سواء التي خلق. خلق عليها سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان، يرفع الحدث ويزيل الخبث لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. وقوله في البحر: هو الطهور ماءه الحل ميتته، رواه الخمسة وصححه الترمذي. طيب احنا ما ذكرنا ابو داود سابقا لما ذكرنا هذا الحديث، اذا تضيفون ابو تضيفون ابا داود في من رواه هذا، في من اخرج هذا الحديث. هو الطهور ماءه الحل ميتته. طيب تفضل. طيب الان نتكلم على تقسيم المياه. القسم الاول الطهور، ما هو الطهور؟ الباقي على خلقه، وعرفنا بانه ماذا؟ طاهر في نفسه، المطهر لغيره، المطهر لغيره، مطهر لغيره سواء كان في إزالة النجاسة أو إزالة الحدث أو رفع الحدث، واضح؟ فليس مختصا برفع الحدث، أيضا في إزالة النجاسة، سيأتي إن شاء الله التفسير. طيب يرفع الحدث ويزيل الخبث، هو يستعمل يرفع الحدث ويستعمل في إزالة الخبث، واستدل لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذا باق على أصل خلقتنا، هذا الماء نازل من السماء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. أي نوع من أنواع المياه؟ دون إثم الباقي على أصل الباقي على أصل خلقته. واضح؟ طيب. وفي القول وقول في البحر هو الطهور ماء هو الكل ميتة وروى الخمس صحيح عن الترمذي. هذا من أين عرف أن الباقي على أصل خلقته؟ في البحر في البحر هذا أصل خلقته. وما هو أصل خلقته هنا؟ الملوح الملوح. واضح؟ هذه العلامة. طيب هذا النوع يقسمون في المذهب كم قسم؟ أربعة إلى أربعة أقسام. واضح؟ عندنا في هذا القسم كم؟ أربعة أقسام. الآن يأتي بيان هذه الأربعة. الأول طيب تفضل. وهو أربعة أنواع. وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه، في قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. هذا الآن أي نوع؟ النوع الأول من الماء الطهور، ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ليس ما ليس مباح. هو يحرم استعماله لكن ما الذي يحصل فيه؟ يرفع الحدث لكنه لا المعذرة، لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، لا يرفع الحدث ولكنه يزيل يزيل الخبث. طيب هذا الماء الذي هو ليس بمباح، الماء المغصوب، الماء المغصوب أو الذي لا يجوز لك استعماله كأن لم يأذن لك صاحبه استعماله. طيب الآن عندنا مسائل. الأول المسألة الأولى قلنا أنه لا يرفع الحدث. لماذا لا يرفع الحدث؟ هنا تأتي مسألة التي هي عند الحنابلة، أن النهي النهي إذا كان عائدا النهي إذا كان عائدا إلى ذات العبادة نقول أن النهي إذا كان عائدا إلى ذات العبادة أو إلى وصفها أو إلى شرطها النهي قال اللهم صل على محمد انت شبهتنا انا فسون انتو بعد طيب طيب قلنا أن النهي إذا كان عائدا إلى ذات العبادة أي لا تفعل كذا أو إلى وصف العبادة لا تفعلها على الصفة الفلانية أو إلى شرطها شيء من شروط العبادة فإنه يقتضي الفساد فإنه يقتضي الفساد يقتضي فساد العبادة أن تكون العبادة فاسدة. الآن عندنا هذا الماء يحرم لك استعمال هذا الماء يحرم استعمال هذا الماء فلما حرم استعمال هذا الماء عاد هذا إلى شرط العبادة وشرط العبادة أن تكون الماء ماء مباح تستعمل ماء مباح ما تستعمل ماء يعني محرم لك استعمال فتستعمل ماء مباح فلما كان عائدا إلى شرط العبادة صار هذا صارت العبادة ماذا صارت العبادة باطلة صارت العبادة باطلة لذلك قال هنا ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يرفع الحدث. ومن أهل العلم من قال إن هنا الجهة منفكة الجهة منفكة ف فإن الوضوء شيء وحرمة والحرمة شيء، الحرمة شيء ولا شك أنه يحرم استعمال هذا الماء لأنه ماء مخصوص، لكن الوضوء شيء وهذا شيء آخر، فلا يؤثر هذا على هذا، الجهة منفكر الجهة منفكر. فقالوا بصحة الوضوء مع الإثم، الإثم على ماذا؟ على الغصب واستعمال الماء المغصوب، لكن الوضوء قالوا بأنه صحيح. وينبغي على الإنسان التحرز في مثل هذه الأمور، في مثل هذه المسائل. ونضرب مثال على ذلك يوضح المسألة، نضرب مثال يوضح المسألة، وهو المثال المشهور، الصلاة في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة. إذا دخل الإنسان أرضا مغصوبة، غصب أرضا ودخل فيها، هل يجوز له البقاء فيها؟ ها؟ ما يجوز. هل يجوز له القيام فيها؟ ها؟ ما يجوز. هل يجوز له الجلوس فيها؟ لا يجوز. طيب، هل يجوز التقرب إلى الله بمحرم؟ ها؟ لا يجوز. طيب، قيامه في الصلاة ماذا حصل الآن؟ رجل قائم في الصلاة، القيام ماذا هنا؟ جائز ولا محرم؟ قيامه محرم. طيب، هو مكوثه أصلا محرم، ركوعه ها؟ واضح؟ المسألة من هذه الجهة لها وجهة ولها قوة، ومن أهل العلم من قال إن الجهة منفكة، الجهة منفكة، فالصلاة شيء والغصب شيء، أهل العلم من قال الصلاة شيء والغصب شيء والمكوث شيء، فصلاته صحيحة مع الإثم لأجل الغصب ولأجل البقاء في هذه الدار وفي هذه الأرض. فمن أهل العلم قال أن الجهة مفكة. فينبغي النظر يا إخوة إلى الأمور، لا ينظر إليه فقط على جهة تعصب الأقوال وإلى تقليد، بل ينبغي النظر فيها إلى إمعان، النظر إلى أسباب التحريم. ولا شك أن الأحوط هو عدم ذلك، وعدم ذلك، والأخذ بالاحتياط في مثل هذه المسائل هو الأكمل، هو الأكمل. واضح؟ والاحتياط هنا يكون في جانبين، في جانب الفتوى وفي جانب الفعل. ففي جانب الفعل واضح، لكن هل هذا هو صحيح أو لا؟ هذه مسألة الآن تتردد بين هذين القولين، والإنسان الاحتياط عليه هو الأكمل. الله أعلم. عندك شيء تفضل؟ لا، إن كان عندك شيء تضيفه تفضل. لا، لكن بس الشرط يقول إن ما يشترط أن تكون الأرض مغصوبة، مش شروط صحة الصلاة. هم لا، هم ما نظروا من هذه الجهة، ما نظر من شروط صحة الصلاة أن يصلي في أرض طاهرة، طهارة المكان من شروط الصلاة، طهارة المكان. طيب، فطهارة المكان تقتضي أيضا أن يكون هذا المكان ملكا لك، مباح لك استعمال، هذا كله من هذه الجهة هم نظروا وادخلوها فيه. ما قالوا فقط أن يعني ليس من شروط صحة الصلاة أن لا تكون الدار مغصوبة، ليست النظرة هكذا سطحية المسألة، لا، هم بنوا شيء على شيء، فنظروا إلى أن من شروط صحة الصلاة طهارة المكان، والصلاة تحتاج إلى مكان أن تصلى فيه، تحتاج إلى مكان تصلى فيه، فلما احتاجت إلى مكان تصلى فيه كان ذلك عائدا إلى شرط من شروط صحة الصلاة. فهم بنوا شيء على شيء، لكن أيضا مع ذلك نقول كلا القولين لهما قوة في النظر والاحتياط والإكمال. والله أعلم. الله، الاحتياط، أنا ما قلت ترميح، قلت احتياط، قلت احتياط هو الأكمل. والله أعلم. شيخ، لو واحد وجد أرض مغصوبة وأرض غير طاهرة ما عنده غير هذا الطهر. أرض مغصوبة أو أرض غير طاهرة؟ أم هلنا حتى تقع. كان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون النساء، يقولون أوقعت؟ قال لا، قال أم هلنا حتى تقع. الله أعلم. طيب. وما من يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخلف. انتهينا بالأول، واضح ولا في شيء؟ واضح؟ تفضل. كيف تستدل على في الماء؟ في الأرض؟ الصلاة تحتاج إلى مكان. نظروا إلى أن الصلاة تحتاج إلى مكان. طيب، وهذا المكان الذي تحتاج إليه الصلاة، تفتقر إليه الصلاة، لابد أن يكون مكان مباح للاستعمال، مباح للاستعمال. فأنت النظر في جانبين، أولا أنك أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحرم، بأفعال محرمة، واحد أفعال محرمة ليست في أصلها محرمة، لكن الآن أصبحت محرمة لأجل أمر آخر وهو الغصب. ونظروا أيضا إلى أن الأرض، هذه الأرض التي تفتقر إليها الصلاة ولا بد أن تقوم عليها الصلاة، لا بد أن تكون مباح، لأن صار الأمر عائد إلى شرط من شروط صحة الصلاة، وهي طهارة المكان. طهارة المكان، وطهارة المكان ترجع إلى أن يكون الماء المكان طبعا طهارته، هذه واضحة، لكن مباح الاستعمال أيضا، مباح الاستعمال لنظر في جانبين، في هذا وفي هذا، بنوا شيء على شيء. وبغض النظر إن كان الاستدلال الثاني ضعيف، لكن الاستدلال الأول له قوة، فهو قوة. فعلك هذا الذي تفعله محرم أصلا، أن تفعل القيام، الجلوس، القعود، المشي، الحركة، واضح، هذه كل الأشياء التي تفعلها هي محرم أن تفعلها، من هذا الجانب استفاد القوة. طيب تفضل. واضح الاستدلال من الحديث، الحديث إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، مش واضح؟ هو تكلم عن الشيء المغصوب، قال هنا حرام، فلا يجوز له استعمال هذا المال، لا يحل له استعمال هذا المال. فمن هذه الجهة رجعنا إلى ما ذكرنا. بقية مسألة متعلقة بإزالة النجاسة، لماذا هنا صحة إزالة النجاسة؟ لأن المقصود هو إزالة عين النجاسة، إزالة عين النجاسة، واضح؟ هذا واحد. اثنين، لأن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، لا تفتقر إلى نية، فسواء زالت النجاسة بنية أو بغير نية فقد صح الزوال. مثل ماء المطر، إذا كان وجدت نجاسة ونزل ماء المطر وطهر المحل، فلا نقول لا يجب علينا أن نذهب ونأتي بماء ونرش على مكان نجاسة، الآن مكان طهر وزالت النجاسة، واضح؟ شيء؟ طيب ها هي ذات العبادة أو وصف العبادة، شرط العبادة، هذا في المذهب الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، وقال وذكر أن هذا الذي عليه السلف أن النهي يقتضي الفساد مطلقا بغض النظر عن أي شيء يرجع إليه، أنه يقتضي الفساد مطلقا، هذا الذي فرض شيخ الإسلام وذكر أنه هذا الذي عليه السلف عليهم رحمة الله تعالى. لذلك تجد يقول في مسائل في البطلان كما يقول رحمة الله تعالى عليه في صلاة الذي يدافع الأخبثين، صلاة الذي يدافع الأخبثين، اختار البطلان رحمة الله تعالى عليه من باب أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. نفس الشيء أيضا، نفس الشيء، لا صلاة المنفرد من خلف الصف، النهي يقتضي الفساد، واضح؟ وهذا النهي، هذا الأصل، ما لم يأتي ما يعارض ذلك إن شاء الله، هذا يأتي إذا إن شاء الله في أصول بإذن الله. طيب تفضل. وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. من يذكر لنا الشروط التي ذكرها هنا؟ ذكر شروط ماء يرفع حدث الأنثى للرجل، ما هي؟ أولا يكون الماء حدث أنثى، طيب للرجل فهو أنثى تطهرت عن حدث لا رجل، ليس رجل، طيب فهي ترفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ، ثلاثة. طيب عن الخنثى أيضا، وهو ما خلت به مرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. طيب أو نعيد، قلنا هو ما خلت، واحد خلت، واحد خلت، فلو لم تخلو به كأن يكون الرجل والمرأة جميعا خرج، ليس هذا داخلا فيه. ما خلت به من؟ مرأة. اثنين، ولا بد أن تكون المرأة هذه ماذا؟ مكلف يعني بالغ. طيب وأن تكون هذه الخلوة بهذا المال من أجل ماذا؟ طهارة، وأن تكون هذه الطهارة ما بها؟ كاملة، واضح؟ وأن تكون هذه الطهارة عن حدث، هذه ست. طيب إيش بقي؟ هذا لمن؟ النهي هذا كله، هذا الكلام كله للرجل البالغ، واضح؟ هذه ثمانية، وضحت؟ السادس قلنا عن حدث، السابع للرجل، الثامن البالغ، واضح؟ طبعا ورد في ذلك حديث ذكر هنا، هو حديث الحكم بن عمرو الغفاري. نعم تفضل. لحديث الحكم بن عمرو الغفاري الغفاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة. وقال احمد جماعة كرهوه، وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. طيب الآن وضحت الصورة، ما الذي اشترطه؟ عندنا الماء هذا له ثلاثة أحوال. الأول تخلو المرأة بالماء ثم يتوضأ به الرجل، تخلو المرأة بالماء ثم يتوضأ به الرجل، هذا الحال الأول. الثاني أن يكون جميعا، الثالث أن يتوضأ الرجل قبل المرأة، طيب. الأول قلنا أن تتوضأ، يعني يتوضأ الرجل بفضل المرأة، طيب من باب الفائدة، ما هو الفرق بين فضل الماء والماء المستعمل؟ من يعرف؟ أبو مال الباقي في الإناء، نعرف إيش الباقي في الإناء، إنسان توضأ من الماء في من إناء وبقي ماء في هذا الإناء، هذا الماء الباقي ماذا يسمى؟ فضل الماء، فضل الماء. طيب ما هو الماء المستعمل؟ المتساقط من أعضاء الوضوء، واضح؟ هذا شيء وهذا شيء، فلا نخلط بين هذين الأمرين، كثير من الإخوة يخلط بينهم. طيب فقلنا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، من الذي سبق إلى الوضوء؟ المرأة والرجل؟ المرأة. يتوضأ الرجل بفضل المرأة، فهو فضل المرأة. طيب وهذا في حديث حكم ابن عمرو الغفاري الذي مر معنا هنا، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة، هو حديث صحيح. طيب الحالة الثانية أن يتوضأ جميعا، طبعا الطهارة الكاملة لا يلزم فيها الوضوء، قد تكون وضوء قد يكون غسل، أن يكون جميعا. الحالة الثانية أن يكون جميعا، وهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، فأقول دعني. الحديث الصحيح. فهنا ماذا؟ استعمل الماء وكان جميعا في نفس الوقت، أو أنه يكون موجود حال استعماله أي الماء، أن هنا قلنا خلت. طيب الحالة الثالثة أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، المرأة بفضل الرجل، المرأة بفضل الرجل، وهذا فيه حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع سنين، لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صاحبه أبو هريرة. الآن ما سمى اسم الصحابي، لكن جهالة الصحابي لا تضر. لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صاحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. أنا ما ذكرت من أخرجه هنا، ما كتبت الآن. هذه كم؟ ثلاثة حديث. فالنهي ورد قبل في استعمال فضل المرأة، وورد النهي في استعمال فضل الرجل، استعمال فضل الرجل، وجاء الجواز في استعمال في إذا كان يغتدفان جميعا. والراجح من هذه الأقوال، جواز التطهر بفضل المرأة، وجواز التطهر بفضل الرجل. طبعا احنا ما ذكرنا هنا في آثار من باب فائدة من أراد أن يكتبها. صح عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا قبل الترجيح كان يفترض أن نقول، صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا فإذا خلت به فلا تقرب هذا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وثبت عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بفضل وضوء المرأة ابن عباس أيضا ما كتبتنا هنا من أصلها. طيب بفضل وضوء المرأة وأن ما أذكره من أحاديث وآثار والأحاديث مما يكون يعني نقلا عن أهل العلم ممن صحح وكذلك الآثار وإلا يعني طبعا بالنسبة للآثار خاصة فأنا أبحث فيها بنفسي وأخرجها بنفسي واضح. فإذا حتى لو نسيت أنني أذكر أن الإسناد صحيح ومن أخرجه فهو في عندي مستقر أنه صحيح بما كان عندي من له واضح. لكن إن شاء الله أيضا نذكر لكم من أخرجه إن شاء الله يأتي إن شاء الله وكذا. بالنسبة للمرأة طبعا أولا بالنسبة للرجل بفضل الرجل التطهر بفضل الرجل فقد نقل غير واحد من أهل العلم جواز ذلك منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى نقل الإجماع وأنه لا خلاف في ذلك نقل الإمام النووي الإجماع وأنه لا خلاف في ذلك هذا كلام هذا شيء هذا هنا الإجماع الشافعية ما أسمع عنده لا هات أنا أستفيد بدأ نطاح من المسألة يلا فأنت شايف يعني فمت يعني أبحث أنا عن الإجماع جميل. وهو الوحيد اللي نقل طيب لكن هل وقفت على خلاف الشيط من ناحية يعني فضل الحديث ما وقفت يعني بس من خلفه أصحاب مذاهب الشيخ حفظ الله عنك لا من أي مذاهب ما وقفت بحث لكن هو الشيخ لا لا لا ما أريد هذا الكلام يا شيخ ونجيب لك شوفوا إما أن تحرر وإما أن يعني ما تقول هكذا الأحاديث هي أن تقول المسألة ليس لك فيها إمام إن كان عندك قول قل قال به فلان وقال به فلان لم تقف على قول فما نقول لا هذه الأحاديث تتكلم بهذا وهذه المسألة ذكرها ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في فضل علم السلف على علم الخلف أنت إذا صح عندك الحديث ولم تجد من سبقك إلى الفهم الذي فهمته تجد أهل العلم على فهم ثم جئت أنت وفهمت الحديث على فهم آخر فاتهم فهمك ولا تتهم أهل العلم تتهم فهمك ولا تتهم أهل العلم حتى تثبت خلاف ما زعمت تأتي تقول لا هذا قول خطأ لأن كذا وكذا وكذا وقال بذلك فلان وفلان من أهل العلم واضح. وحتى نبه حتى على قضية تصحيح الأحاديث تأتي اليوم تقول الحديث هذا صحيح واضح وأنا آخذ به ولم تجد أحد قال بما في هذا الحديث فلا يلزم أن يكون الحديث صحيح هو قد يكون صحيحا عندك لكن أهل العلم وقفوا على علة لهذا الحديث أنت لم تقف عليه فيكون ظاهر الصحة فيما وقفت عليه أنت فتتهم هنا بحثك ونظرك وفهمك ولا تتهم أهل العلم الذين لم يختلفوا في مثل هذا لا انتظر بس عليك الآن كم دين؟ اثنان صحيح؟ أنت شيخ من الثالث معنا عبد الله. عبد الله شو وجد اليوم؟ المسألة الثانية. طب الأول الآن إحنا هذا اللي ذكرناه يبقى فيه توقف إلى أن يأتي إن شاء الله شيخ الله. ذكر الإجماع على أنه على جواز التطهر بفضل الغسل. طيب مسألة ثانية فضل المرأة والأصح جواز التطهر به مع الكراهة واضح مع ثبوت الكراهة ما أخرجه مسلم الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وأيضا في حديث ميمونة أجنبت فاغتسلت من جفنة حين أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيه فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت إذن هي مستقر عندها في ذهنها شيء قال فقلت إني اغتسلت منه فقال الماء ليس عليه جنابة فاغتسل منه تفضل أبو داود طيب أبو داود كان فيه حديث شيخ كيف توجيه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ذكرنا أن الكراهة الجواز مع الكراهة قد يكون إشكال يبقى في فضل الرجل وإن كان بعض أهل العلم تكلم في صحة الحديث واضح حديث الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة قال في الحضور مقبرة مثلثة مقبرة ومقبرة ومقبرة مثلثة الباء مثلثة مفتوحة ومضمومة ومكسورة كله صحيح وهذا متى يكره استعماله عند هذا الشرط شرط الكراهة ما هو عند عدم الاحتياج إليه يلا نقف على هذا الشرط فضل قال في الفروع في الأطعمة يعني في كتاب الأطعمة نعم وكره أحمد ماء بئر بين القبور كره أحمد ماء بئر بين القبور نعم وشوكها وبقرها قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة لأن الماء الذي بين القبور لا يؤمن أن يكون وصل إلى القبور يكون وصل إلى القبور واضح من هذا الباب كر طيب وأيضا ما سمد بنجس السماد معروف طيب لأن الماء يعني إذا كان شوكها وقال وشوكها وبقلها إذا كان هذا فيها شيء من أنواع من الأشجار سمدت هذه الأشجار بنجس ووصل إليها الماء كذا واضح؟ نعم. الدلالة طبعا المقصود هي التي تأكل العذرة تأكل العذرة من الحيوانات. ما أدري إيش وجه ذكرها هنا ما أدري الله أعلم. طيب وماء اشتد حره أو برده يعني لعله يكون ذكر عبارة ابن عقيل كاملة فذكر معها الجل. طيب وماء وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة. واضح من أي باب كره من أي جهة لأجل الإيذاء ويمنع كمال كمال الطهارة. طيب أو سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. وفي الحديث دع ما يغريبك إلى ما لا يغريبك رواه النسائي والترمذي وصححه. طبعا ما سخن بنجاسة له ثلاثة أحوال ما سخن بنجاسة له ثلاثة أحوال حل أول أن يحكم الغطاء أن يحكم الغطاء وهذا على روايتين منهم من كره هذا الماء ومنهم من أجازه على روايتين حتى عن أحمد من قول عن أحمد. والثاني ما لم يحكم الغطاء فلا يؤمن تصاعد شيء من الأجزاء إليه. يعني يشك هل وصلت إليه أجزاء أو لا. ومنهم من منع استعماله أيضا على قولين منهم من منع استعماله ومنهم من كرهه. والثالث أن يتيقن وصول الماء إليه وصول النجاسة ما قلت سابقا ما وصول أن يتيقن وصول النجاسة إليه فهذا لا يجوز استعماله ويحرم. ولكن متى يحرم يحرم استعماله؟ متى؟ إذا كان الماء يسيرا أقل من قلتين. إذا كان الماء يسيرا أقل من قلتين أكثر من قلتين حتى تتغير أوصافه الثلاث كما سيأتي. ومالك اسأل التيقن من وصول النجاسة إليه يتيقن من وصول النجاسة إليه لكن يكون الماء يسيرا. إذا كان يسيرا ماذا يكون؟ أقل من قلتين فيحرم استعماله. إذا كان أكثر من قلتين حتى تتغير أحد أوصاف الثلاث كما سيأتي. طيب تفضل. أو استعمل في طهارة لم تجب كتجديد وغسل جمعة. في تجديد طهارة لم تجب استعمل في طهارة لم تجب كتجديد وغسل جمعة لأن غسل جمعة في المذهب مستحب. طيب فما استعمل في طهارة لم تجب هذا الماء يكره. الماء المستعمل على روايتين عن أحمد على روايتين عن أحمد ولذلك اختلف الحنابلة في ذلك في الماء المستعمل. وهنا ذكر المصنف عن الاستعمال في طهارة لم تجب الآن الكلام عن طهارة لم تجب. الماء المستعمل هل هو طهور أو طاهر على خلاف وهما روايتان عن أحمد روايتان عن أحمد فمنهم من يجعله طهورا ومنهم من يجعله طاهرا والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه طهور أنه طهور. نعم. أو في غسل كافر وهو في قوله في استعمل في طهارة لم تجد هذا يخرج الآن الطهارة الواجبة وبناء عليه هو يرتب الحكم أن ما استعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا واضح قصير في الكلام. أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية أو في غسل كافر ذكرنا أن المذهب فيه نوع احتياط عند حصول الخلاف فيكرهون يعني يأخذون بالكراهية وبالاحتياط لأجل الخلاف الحاصل. نعم. أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء. الملح البحري هو الملح الذي يوجد في البحر، والملح نوعا ملح بحري وملح معدن أو صخر، معدني أو صخر، هذا هو هذا يقال له المائي والبحري، وذلك يقال له المعدني أو يقال له الصخر. فالملح المائي له حالتان، إما أن يكون في أصل الخلقة كماء البحر، وإما أن تأخذ أنت الملح المائي وتضيف إلى الماء. فهو الآن يتكلم عن ماذا؟ عن أي حالة؟ أصل الخلقة. أصل الخلقة مر معنا الكلام. ها؟ أصل الخلقة أول شيء قال لك. الآن الكلام عن الذي أضيف الملح، إذا أضيف إلى الماء. واضح؟ فهنا يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. لماذا؟ ما هو دليلهم؟ خروجا من الخلاف. خروجا من الخلاف، هذا الدليل. الملح المعدن سيأتي الكلام عليه إن شاء الله لاحقا. طيب، وقوله لأنه منعقد من الماء، ما معنى؟ الماء البحر فيه ملح، هو منعقد من الماء، هذا المراد. واضح؟ نعم. أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري نسبة إلى قمار وهي بلاد الهند، وهذا تكلمنا عليه. إذا تغير بما لا يمازجه، لا يختلط فيه ولا يذوب فيه، ماذا قلنا حكمه؟ يكره مع عدم الاحتياج إليه. نعم. وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواعه، لأنه تغير عن مجاورة، لأنه لا يمازج الماء، وكراهته خروجا من الخلاف. واضح. شوف الآن تتكرر معنا قضية خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. طيب، قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزف والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. طيب، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيما له، ولا يكره الوضوء والغسل منه، لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسدر من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد عن علي رضي الله عنه. وعنه يكره الغسل لقول العباس: لا أحلها لمغتسل. وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة. عندكم تخريج الحديث؟ أي حديث؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. حسنه الشيخ. حسنه الشيخ الألباني. هنا وقال لحديث أسامة، ثم قال رواه أحمد عن علي، رواه أحمد عن علي. وهذا الحديث يعني هو من حديث علي رضي الله عنه، لكن أسامة ذكر في الحديث، أسامة ذكر في الحديث، ولكن هو من حديث علي رضي الله عنه. هو قال لحديث أسامة، يقصد أن أسامة كان في الحديث، في ضمن الحديث، لكن الحديث حديث علي. طيب، دعا لسدل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. طيب، وعنه يكره الغسل، هذا قول قرأته. طيب، بقول العباس: لا أحلها لمغتسل. لا أحلها لمغتسل، لا أحل يعني بئر زمزم وماء زمزم لمغتسل. وجاء هذا عن عبد المطلب، وجاء عن العباس، وجاء عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل، وهي لمتوضئ حل وبل. حين توضئ حل وبل. جاء عن العباس وعن جاء عن عبد المطلب وجاء عن العباس وجاء عن ابن عباس. ابن عباس فيه زيادة وهي لمتوضئ حل وبل. قال وخص الشيخ تقي الدين يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه الكراهة بغسل الجنابة. فالكراهة بغسل الجنابة يعني يكره فيه غسل الجنابة. طبعا بثبوت الحديث تنتفي الآن الكراهة. والماء الذي فيه تعظيم الماء المعظم أو الذي فيه بركة الصحيح أنه يجوز استعمال، يجوز استعمال في التطهر. هذا عندنا الآن حديث واضح. وأيضا عندنا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس عندما وضع يده ورب يدنا حديث جابر وضع يده في الماء يقول أنس فرأيت الماء ينبع من عند أصابعه. قال وتوضأ القوم بأكملهم أو كما قال رضي الله عنه. الحديث الصحيح في البخاري. فتوضأ من هذا الماء. وما وجه الدلالة من هذا الحديث على جواز الوضوء بماء زمزم؟ ماء زمزم ماء معظم ومكرم، وهذا ماء الذي خرج من النبي صلى الله عليه وسلم معظم ومكرم، هذا فيه بركة وهذا فيه بركة، واضح. ومن هذا الوجه أيضا صح الاستدلال على ذلك حتى لو أيضا بعدم بغير هذا الحديث عندنا أدلة أخرى أيضا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه لما كان جابر رضي الله عنه مريضا فمج في وجهه ومج، وإن كان هذا غير صريح وكان غير صريح، لكن أخذ أول أو معذرة اغتسل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب على وضوء على جابر. معذرة توضأ وصب على جابر رضي الله عنه. أيضا هذا من وجه الاستدلال، وإن كان غير صريح لأن جابر توضأ من هذا الماء، لكن استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في صب على جابر لكي يبرأ رضي الله عنه. إيش عندك شيخ؟ تقول شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. النبي صلى الله عليه وسلم